سمحت الشيخ يقول السائل كيف يكون المرء مخلصا لله تعالى في عمله أفيدنا فلكم الله. كيف يكون المرء مخلصا لله تعالى في عمله أفيدنا فلكم الله. أعيد. يقول السائل كيف يكون المرء مخلصا لله تعالى في عمله أفيدنا أفادكم الله. هو أعلم بنفسه مخلص الله في عمله إذا أراد بعمله وجه الله هذا المخلص، يصلي لله، يصوم لله، يصدق لله، يعود المريض لله إلى غيرها. الله جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. قال جل وعلا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوه ما في شرك أصغر، فسئل عنه فقال فيها يعرف نفسه بإخلاصه لله في صلواته وصدقاته وسائر فروضاته، يعرف جاهد يعالج نفسه ويجاهد قلبه حتى تكون أعماله لله وحده، هذا المخلص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.